والاستثناء يجب اتصاله ويتطرق إلى النص بخلاف التخصيص بغيره فيهما. نعم. ويفارق النسخ في الاتصال وفي رفع بعض حكم النص وفي منع معنى دخول المستثنى على تعريفه الثاني. نعم. هذه شروط الاستثناء حتى يكون مخصصا من مخصصات العموم أنه يجب اتصاله، لو كان غير متصل فإنه لا يكون مخصصا من مخصصات العموم، لا يكون مخصصا من مخصصات العموم. فلو أن رجلا طلق زوجته مثلا وقال إنها طالق ثلاثا، ثم بعد أن ذهب إلى عمله قال إلا واحدة، هذا الاستثناء متصل أو غير متصل؟ غير متصل، فلا يقع، فلا يكون مخصصا للعموم، يبقى اللفظ الأول على عمومه، يبقى اللفظ الأول وهو تطليقها ثلاثا على عمومه. فقال إن الاستثناء الذي يعتبر مخصصا من مخصصات العموم يشترط فيه ماذا؟ الاتصال، بحيث يكون مع المستثنى منه كالجملة الواحدة، كالجملة